أباكم تطلع في المقطع وفيها الصناديق، أباكم تطلع وجيز. طيب أنت تعال مسكاي، أنت باشر بيدي، خذ مكاي أنت. أنت عندي لك شيء دقيقة. ايوه تقول لي؟ والله ما قالوا لي. هات الزبد. هايم ما تنوكل أقط فلوسهم على الفاضي قدامي كلهم ضعاف قاعدة تزروسهم تفتاحة كأنهم خراهم صارم مطلوباتهم مني يجر والبقية ما حد قرب إلا رجعوا دوحة جر شوفوا اللي كيف تدمر في الجك انحط والفتحة وشروة في الشوارع يشوفوا تاعس كل الخونة اللي كان خيري عليهم أصفيهم دون رحمة عدي لا خلص عليهم تسعة ملقات فلوس الخونة وتعزيتهم مبروك والعاشر حاشر مباشر شبهة المملوك بلون الكرام مازال يهايط من بعيد مازال يرجع كلمات يجيب في نفسه العيد لو عداوة تكرار طاعجك ما من جديد فخلي الرب عيد قلبك حديد لين خيار عديد تقول أجيب سفاتي ما انت داري انت في سبتي لك بجيبه وسبتي الطوارئ بس انت عارف ما تصطى توقف جواري لأنك أغى يستأمنوك على الجواري تقول لي هدنا يا مريض على النقيض داعس وجهك لين أوصل روحك العظيم انت خلت منتهي مشارف على الوفاء ردودي عليك بمثابة تفلك الحياة يوقفونك ونصر في الليلة بعدين يرقبونك ويسيلوك الشيلة يسيلونك أنت ويجعله عجيلة عجيلة أدكتب شاربك وعد بلك الليل يوقفونك ونصر في الليلة بعدين يرقبونك ويسيلوك الشيلة يسيلونك أنت ويجعله عجيلة عجيلة أدكتب شاربك وعد بلك الليل زعل مني شديد وفكر من باب الإغاظة لأنه ربر عميك كتب وقال باستجابة أشاق على قبره أشاق في الخلاص عندك تطول لا إرادي وخذ الروتين أصابة يا صبي كلا منه وانت كده ترجع في الكتابة يعني كل كده انت طبيعي ولا انت بطئ الاستجابة أضحك على الهطوف اللي ما يفهم الراب كلهم مستكتكين وانت أخف من نفس الحجابة ما راح ألعب في شنطة انت تلعب في الشنطة كده يهرج الفزر لما ينحط في ورطة أرص في منحر تجيك على هيئة سطور تنحشر في الرد كالعادة وتقوم تسجل جمهور تكتبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بصفك الجلوس في نوعية من يدعموك كما قالت والتراب بنفسك حشات في فمك مو من تراب لتراب يا غبي دمك يهمك واللي طلعوا معاك ما بيلقوا مني فكة كلام بسكيتات يا ناس واخذهم بفكة من جدنا جايب الفاشينيستا اللي يقول يا دكة ما كنت اصدق اني بلقى صناديق في مكة رمكة رمكة وانت كلف قدام الحرم شايف انك اوطى من اكبر مو مثل شارع الهرم لو طناس بعد الفتحة سكوتك الزم زي اللي يفتخر في مكة ويشوف كبير زمزم ربي يعتز قد هزوك يا صبي وشفنا فخوتك تهتز كيف اطرف لك جلب قصتك عمك يعجز كلكم فرايس والعقاب عليكم اجهز عصامي اخوض حروفي واطلع الا ضافر ادعس على الرقاب في الارض امرغ الخنافر اسوك مجاهد خليط ما يرحم الكوافر مخالبي تنهش اكبادكم يا زوات الحوافر تعال يا صدقة الناجة ايش قصتك تتمثل عند الناس في كل دخلة وفي كل خرجة تقول انه نفسي اقول لك يا عبد ليش تدور على التعاطف كل ما تضبط شكل جلد ماني عنصري لكن لو كان في راسك عداها بعلمك دروس ابوك ما علمك اياها اشوف يا راضي عن كل ولو كان وسط شكوك ما يتمكن عشان كذا سميتك المملوك عمك ايش خطك ما يرحمك دوم يبقى لك فمك بهبط لما بس بفمك ما عندك الا النمك وينك يوم طفيت كنت نايم مع السمك ليلك الضعيف ولاني قلت ادعمك الجمك بحبل حذاء والصوت في رتفك دواء امتطيت زي اللي قبلك انت وياهم سواء تنفلخ زي البهايم ما يحنن قلب البكاء كلكم فناطل انتم في ساحتي غثاء ينفخونك وانت صدق الليله بعدين يرقبونك ويشيلوك الشارع يشيلونك وعد كلك الهال انفخونك وتفضي بالليل عقابيني هبطقونك وشيلوك الشارع جنونك انت وتجعله عدالة انا انت شاربك وعد كلك الهال هذا كل اللي صار خلاص سامحتك يلا اختفي